بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. قال: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. لما ذكر أبو داود رحمه الله كتاب الأضاحي عقبه بكتاب الصيد، وفي ذلك تناسب، لأن كل منهما يذبح ويستفاد منه، ولكن الصيد لما كان من قبيل المتوحش أفرده بكتاب يخصه فقال كتاب الصيد. والصيد اسم لكل حيوان متوحش، سواء كان من ذوات الرجلين كالطيور أو الأربع كالحمر الوحش والغزلان والأرانب وغير ذلك، فهو المتوحش الذي غير المستأنس وغير المألوف أو الذي يألف الناس ويكون مع الناس كالإنس المستأنسة، بل المتوحشة هي التي تنفر من الناس وتهرب منهم، فصار لها أحكام تخصها، صار لها أو للصيد أحكام تخصه. والصيد يطلق على الاصطياد ويطلق على المصيد الذي هو الصيد. ومن إطلاقه على الاصطياد ما جاء في الحديث إلا كلب صيد، يعني كلب يتخذ للصيد يعني للاصطياد. وأما إطلاقه على المصيد فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد، فإن المقصود به المصيد. وكذلك: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أي المقصود به المصيد. وكما عرفنا هو كل حيوان متوحش، سواء كان من ذوي ممن له من ذوات الرجلين كالطيور أو ذوات الأربع كحمر الوحش والأرانب والغزلان وغير ذلك. أورد أبو داود باب في اقتناء الصيد للكلب للصيد وغيره. اقتناء الكلب، اتخاذ الكلب للصيد وغيره، في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، أي لغير الصيد، يعني من الزرع من الزرع والماشية، هذا المقصود بقوله وغيره، ولكنه أورده هنا من أجل أن له تعلق بالصيد، فنص على الصيد وأبهم غيره بقوله وغيره. وقد أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط، انتقص من أجله كل يوم قيراط. فقوله من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع انتقص دل على أنه لا يجوز اتخاذ الكلاب إلا لهذه الأغراض الثلاثة التي وردت في هذا الحديث، وهي كونه لاتخاذ للزرع وللماشية وللصيد. والذي يتعلق في هذا الباب هو الصيد. وفيه أن اقتناءها من غير حاجة، من غير هذه الأمور، يترتب عليه انتقاص الأجر، وأنه كل يوم من الأيام ينتقص من أجره قيراط. ومعنى هذا أن اقتناءه واتخاذه لغير هذه الأمور يلحقه به مضرة، وهي انتقاص أجره. ومعلوم أن الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يبقي على أجره، فإذا كان اقتناء هذا الحيوان لغير هذه الأغراض فيه هذه العقوبة التي هي انتقاص أجره كل يوم قراط، فإن اللائق بالمسلم أن يبتعد عن اتخاذه إلا لهذه الأغراض التي جاءت في هذا الحديث. وكذلك أيضا يعني إذا يعني ما يشبهها أو ما يلحق بذلك من اتخاذ الكلاب يعني لمعرفة الأشياء التي يحتاج إلى معرفتها كالكلاب التي يتعرف بها على المخدرات وعلى الأشياء التي فيها ضرر على الناس، إذا كان ترتب على ذلك مصلحة وفي ذلك فائدة وجربت لذلك فإن ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس لاكتشاف تلك الأوبئة وتلك الأمور المحرمة التي تتوصل إليها بالشم وبالحاسة التي جعلها الله تعالى فيها التي تدرك بها التوصل إلى ذلك أو التعرف على ذلك. واتخاذها لغير هذا أيضا من أسبابه أنه أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب، قد جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وكان جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه، وكان من أسباب ذلك أو سبب ذلك أنه كان في بيته جرو كلب تحت السرير. فإذا من أضرار اتخاذ الكلاب لغير هذه الأغراض أنه مع كون الأجر ينتقص أيضا أنه لا تدخله الملائكة، ويكون ذلك سببا في ابتعاد الملائكة عن المكان الذي يكون فيه الكلب، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. ماشية يعني كونه يعني كلب يكون مع الغنم، الكلب الذي يكون مع الغنم ويتخذ مع الغنم لحراستها، وكذلك الزرع يعني في البساتين يعني لحراستها من يأتي إليها ويحصل منه الاعتداء عليها يعني على تلك البساتين، أو الصيد يعني كونه يتخذ للصيد وهو الذي يعلم ويهيئ لذلك. وسيأتي أحاديث عديدة تتعلق بالصيد والكلاب يعني ما يحل من صيدها وما لا يحل، سيأتي في جملة أحاديث أوردها أبو داود تحت هذا الكتاب. انتقص من أجره كل يوم قيراط، هذا قيراط يعني مقدار من الأجر الله تعالى أعلم به، ولكن كون الإنسان يعرف أن فيه نقص، أي نقص الذي يقتضيه العقل السليم والفهم الصحيح أنه لا يعرض نفسه لانتقاص أي شيء من أجره ولو كان ذلك المنتقص قليلا، وهذا مقدار الله أعلم بكميته وكيفيته. لا، هذاك القراط الذي جاء في الأجر الذي كونه يحصل الأجر إذا تبع الجنازة وإذا صلى عليها، من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبعها حتى جنازة له قراط، قيل وما قراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد، هذا جاء في هذا. أما قضية الانتقاص من الأجر مقدار ما ينتقص وكميته وكيفيته الله تعالى أعلم به. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهم أي الذين يعتبرون أو يعتبر أي واحد منهم مكمل للفقهاء السبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الذي معنا، بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. جاءت الأسئلة في حكم اتخاذ الكلب للحراسة في البيوت. ما يجوز ذلك، وهذا يعني يدخل فيه أقول يدخل فيه أو يدخل في حديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، يعني لأن الاستثناء جاء في هذه الثلاثة، والبيوت كانت موجودة، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إلا كلب حراسة للبيت، بل جاء ما يدل على أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. ما يقاس على حراسة الماشية؟ لا ما يقاس. حراسة الزرع؟ لا ما يقاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل البيت الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولم يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذه الثلاثة. هذه الأنواع الثلاثة هل يجوز شراؤها وبيعها؟ لا ما يجوز شراؤها ولا بيعها، وإنما يجوز اتخاذها، ومن استغنى عنها تركها لغيره، تركها لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فلا تباع الكلاب ولا يكون لها ثمن، ويعني وإنما الـ الـ الـ وإنما الـ من احتاج إليها أخذها، ومن استغنى عنها تركها. قد يحتج يعني قيمة التدريب خاصة الكلب الصيد، ولو كان دربه، إذا كان دربه استفاد منه من الصيد فهذه فائدة التدريب، كونه علمه وحصل صيدا بسببه، وكونه علمه لا يقتضي أنه يباح ثمنه، لأن الكلب أبيح لحاجة وهو ممنوع اتخاذه، فمن أخذه فهو يعتبر اختص به وهو أولى به لاختصاصه به، وأما كونه يعني يملكه ويكون من جملة المال المتمول الذي يباع ويشترى فليس كذلك، ولكنه يختص به، يعني معناه أن حصله ووضع يده عليه وعلمه صار من اختص به، لكن ليس معنى ذلك أنه كأنه يملكه وأنه ملك، لأن هذه ليست من المال الذي يملك، ولكنها تتخذ حيث ورد اتخاذها في الأمور التي وردت بها خاصة. قال حدثنا أصبر. نعم. قال أصبر. أكتب ورقة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا كل أسود بهيم، أي خالص السواد، البهيم هو خالص السواد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب ولكنه نهى عن ذلك كما سيأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أنها أمة من الأمم والله تعالى خلقها لحكمة والأمر بقتلها يؤدي إلى إفنائها، والله تعالى خلقها لحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن المنع من قتلها أنها كونها أمة من الأمم والله تعالى أوجدها لحكمة، فلا يصلح أن تفنى وأن يقضى عليها، ولكنه أرشد إلى نوع منها وهو الأسود البهيم الذي هو الخالص السواد، وقد جاء يعني في بعض الأحاديث أنه شيطان، وجاء في بعضها أنه عقور يعني يعقر ويحصل منه إيذاء الناس. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد. عن يزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وقد أخرجه أصحاب كتب الستة. من هو شيخ أبي داود؟ مسدد. يعني كلهم رجال كتب الستة إلا مسدد. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. ثم ورد أبو داود حديث جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الكلاب فكانوا يقتلونها حتى أن المرأة تأتي من البادية ومعها كلب فيعمدون إليه ويقتلونه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نهى عن ذلك وقال عليكم بالأسود. وهذا هو الذي مطابق لما تقدم في الحديث السابق، لولا أن الأمة الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن عليكم بكل أسود بهيم. فإذا الرسول أمر بالقتل ولكنه نسخ ذلك أو جاء عنه نسخ ذلك بكونه يعني نهاهم عن أن يقتلوها وأرشد إلى قتل الأسود البهيم. قال حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف ثقة أخرج له صدوق خرجه مسلم وأبو داود. صدوق خرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في الصيد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. ثم أرد أبو داود باب في الصيد، يعني هو الاصطياد، وسواء كان ذلك بالآلة التي تكون بيد الإنسان كالسهام وغيرها أو يكون بواسطة الكلاب المعلمة أو بواسطة الطيور المعلمة التي هي البوزات ونحوها من الصقور والفهود التي تتخذ للاصطياد، فكل هذه أو كل هذه من الوسائل التي يتم بها الاصطياد. ولكن الحيوانات إنما يحل صيدها إذا كانت معلمة، إذا كانت معلمة وبشروط وقيود جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل إذا أمسك عليك، يعني كونه يكون معلما وأن يرسله وأن يذكر اسم الله وأن يمسك لصاحبه، لا يعني يصيد لنفسه وإنما يصيد لصاحبه، فهذه قيود وأمور مطلوبة في الحيوان الذي يصيد كالكلب، بحيث يكون معلما والمعلم هو الذي يدرب على أن إذا أرسل انطلق وإذا زجر أو منع امتنع وإذا صاد لم يأكل، يعني لم يأكل يعني وإنما يتركه لمن أمسكه لمن علمه أو لمن أرسله. فهذه قيود مطلوبة في ما يحل من الصيد، ما يحل من الصيد. قال إذا أرسلت، إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، فكل مما أمسكنا عليك، يعني إذا كان إمساكها إنما هو من أجلك ولأنك علمتها، فهي لتعليمك إياها تمسك لك ولا تمسك لنفسها. فإذا كان إمساكها إنما هو عليك أي لك فإنك تأكل، وأما إذا أمسكت لنفسها أو أكلت، أمسكته وأكلت، فهذا يدل على أنها أمسكت لنفسها ولم تمسك لك، فينتفي هذا القيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء في القرآن. فكل ما أمسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمتم، فكل ما أمسكنا عليكم. إذا كان إمساكهن من أجل معلمها ومن أجل صاحبها فإنه يأكل منها. ثم أيضا مع إمساكها أيضا لابد أن تكون جرحته إن كان قد مات، وإن أمسكته وبقي وبه وهو على قيد الحياة فجاء صاحبه صاحبها وذبحه، الذبح المشروع في الرقبة أو في الحلق أو اللبة، فذاك. وإن كان لم وإن كان مسكه وجرحه ومات بسبب الجرح فإنه يكون حلالا. وأما إن أمسكه ولم يجرحه ولكنه ضربه أو برك عليه ومات بثقله فإنه لا يحل، لأنه يكون ميتا، يكون ميتا مثل المتردية والنطيحة. ويعني ما دام أنه يعني لم يجرحه ولم يكن به حياة بحيث يدركه صاحبه ويذبحه فإنه يكون ميتا ويكون وقيدا، يعني مثل الذي رمي بحجر ومات بسبب الثقل، ومثل الذي رمي بالمعراض كما سيأتي أنه إذا أرسل يعني الرمح فأصابه بحده فخزق خرق يعني جرح حل، وإن كان بعرضه أي بثقله فإنه لا يحل. هذا يكون من جنس الذي ضرب بالمعراض الذي هو عرض الرمح يعني بجانبه وعرضه بحيث يعني مات بسبب الثقل، مات بسبب الثقل. فالكلب إذا أمسك إما أن يجرح وإما أن يمسكه وهو حي ويأتي صاحبه يذبحه فهذان حلال. وإن أمسكه وضربه أو برك عليه ومات بسبب بروكه عليه أو بسبب ضربه فإنه يكون ميتا ولا يحل أكله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. نعم، مشكلة الفقرة الثانية. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. وإن قتلنا، والمراد بالقتل هنا يعني كونها يعني أدرك وهو ميت مقتول، أما إذا كان أدركه وفي حياة وذبحه فإنه يحل، فإنه يحل. وإنما المحذور فيما أدركه وهو ميت وفيه جرح مجروح، يعني قد يعني حصل يعني جرحه وإخراج الدم منه فإنه يحل، إلا إذا كان معها كلاب أخرى. ويعني فقد يكون يعني الذي ذبحها أو الذي قتله غير كلبه الذي أرسله وسمى عليه، الذي علمه وأرسله وسمى عليه قد يكون من غيرها، فلهذا حرم لأنه لم يكن محققا أنه من كلبه ما دام أن معه كلاب أخرى. أما لو أدركه وفيه حياة وذبحه فإنه يكون حلا لذبحه إياه. حلا لذبحه إياه. نعم. إذن هنا وإن قتلنا بمعنى وإن قتلنا يعني إنها أنه يعني قتله يعني وخرجت روحه وخروج روحه يكون بجرحه. أما إذا كان بدون الجرح وإنما موته بالثقل وبالضرب وبالبروك عليه فإنه لا يحل. قلت أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. قال إني أرمي بالمعراض، والمعراض هو خشبة في رأسها حديدة محددة لها حد، أو كذلك يعني خشبة يعني في رأسها محدد وهو من الخشب وإن لم يكن من الحديد، فإذا رمى به ثم دخل هذا الحد يعني في الحيوان وأصابه فإنه يحل بذلك إن أصاب بحده، وإن أصاب بعرضه بمعنى جاء الرمح بالعرض ومات بسبب الثقل، ومات بسبب الثقل الذي جاء فإنه يكون وقيدا ولا يحل. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام وهو بن الحارث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن حاتم. عن علي بن حاتم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله إذا أرسلت الكلاب، فإذا انطلق الكلب رأى الفريسة وانطلق دون أن يرسله صاحبه، يعني الذي يبدو أن أن أن أن أن القيد يعني معتبر هو أنه يكون بإرسال لأنه أرسله، أما ذهابه بدون إرسال فهو يخالف قوله إذا أرسلته. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. ثم أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم وفيه أنه وفيه ما في الذي قبله إلا أنه قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه ولم يكن أمسك لك، والقيد الذي حصل به الإحلال هو أن يكون مما أمسك له كما قال الله عليه فكل ما أمسكنا عليكم، وقال وفي حديث عدي بن حاتم نفسه يعني مما أمسك عليك يعني فإذا أكل فإنه يعني لا يحل لأنه يكون معنى هذا أنه أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه، ومن شرط حله أن يكون إمساكه لصاحبه لا لنفسه. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة، وكان يعني مما يعني تكلم فيه أن فيه تشيع، وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة فتح الباري التي هي هدي الساري أنه كان يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، ومعلوم أن هذا لا يقول ليس هذا شأن الشيعي، وشأن الرافضي، وإنما هذا شأن السني الذي يترحم على عثمان ويدعو على من لا يترحم على عثمان. قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن الرافضة يسبون عثمان ويشتمونه، وكذلك أبو بكر وعمر. فإذا يعني هذا علامة أنه ليس أنه سليم من هذه الوصمة التي وصم بها. نعم. فضيل محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان، نعم صدوق، نعم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن بيان، عن بيان بن بشر الأحمسي، بيان بن بشر الأحمسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر، عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد مر ذكره. النصوص يعني ظاهرة في أنه يرسل كلبه المعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. ثم رد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل. نعم، إذا رميت بسهمك يعني فأصاب يعني صيدا ولكنه غاب عنك، وأنك وجدته بعد يعني بعد يوم وليس يعني غرق في ماء وليس أيضا فيه أثر غير سهمك فكل، يعني أنه لأنك أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فيكون حصل له. وهذا فيما إذا كان هو نفس الصيد الذي صاده، وأما إذا كان مشتبها به وقد يكون غيره فلا يحل له ذلك. الثاني: فوجدته من الغد ولم تجده في ماء، لم تجده في ماء، لأنه لو وجده في ماء يمكن يكون مات من الغرق. يعني مات بسبب الغرق، قد أصابه السهم ولكنه بقي في حياة ويكون يعني غرق يعني بسبب الماء ومات، خرجت روحه بسبب الغرق. ولا فيه أثر غير سهمك، ولا فيه أثر غير سهمك، يعني ما وجد فيه أثر سهم غير، يعني يمكن السهم وجد فيه أثر كلب مثلا، وهذا يعني ليس منك، أو يعني سهم غير سهمك، يعني سهمك يعني الذي تعرفه وتعرف يعني مكان نفوذه فيه، لأنك رأيته لما نفذ فيه وجدته هو، وجدت نفس سهمك فكل. وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. وهذا مثل الذي قبله في الحديث السابق: وإذا وجدت مع كلبك كلاب أخرى ومعها يعني صيد قد مات وقد قتل فلا تأكل، لأنك لا تدري، يمكن الذي قتله غير كلبك من الكلاب الأخرى التي معه والتي لم تسمي عليها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد، عن حماد هو بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم الأحول، عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن عدي بن حاتم، عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكره، وهنا ذكره الشعبي بنسبته، وفيما مضى ذكره باسمه الذي هو عامر. وهذا من الأمور التي يحتاج إليها في علم المصطلح وفي علم الحديث، لأن الإنسان الذي ما يعرف أن الشعبي هو عامر أو عامر هو الشعبي، عندما يجد في إسناد عامر ويجد في إسناد آخر الشعبي يقول هذا شخص وذا شخص، فيظن الشخص الواحد شخصين، والذي يعرف أن هذا الذي نسب فقيل له الشعبي, وهذا الذي ذكر باسمه هو عامر, هذا هو هذا وهذا هو هذا, فلا يلتبس هذا بهذا ولا هذا بهذا. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل. ثم رد أبو داود حديث عدي بن حاتم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك, يعني المرمي, الرمية هي بمعنى المرمية وهو الصيد الذي رميته وذهب وقع في الماء ثم مات وهو في الماء فلا تأكل, لأن موته يعني يمكن أن يكون بسبب الغرق وليس بسبب رميك. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن يحيى بن فارس البخاري واصحاب السنن. عن احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني وهو ثقة فقيه احد فقهاء احد الائمة الاربعة المشهورين من اهل السنة اصحاب المذاهب مذاهب اهل السنة, وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة, وابو داود يروي عنه مباشرة ولكنه يروي عنه احيانا بواسطة كما هنا, لانه كثيرا ما يروي عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم. وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل فكل مما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به, والكلب إذا أكل كره, وإن شرب الدم فلا بأس به. ثم أرد أبو داود حديث عدي. نعم. حديث عدي بن حاتم قال إذا قال صلى الله عليه وسلم ما علمت من كلب أو باز. قال ما علمت من كلب أو باز. الباز يعني الباز يعني هو من الطيور التي تصيد وتتخذ للصيد, يعني الباز والفهد يعني يقال لها صقر, يعني أنها تصيد وتعلم. قال ما أرسلت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك, يعني إذا كان كل منهما أمسك عليك أي أمسك لك ولم يمسك لنفسه. نعم. قلت وإن قتل؟ قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. قال وإن قتل يعني أنه وجده مقتولا, أما إذا وجده حيا فإنه يتعين ذبحه ولا يحل إلا بالذبح بالحلق أو اللبة, وإن وجده مقتولا والقتل بالجرح فإنه يحل ما لم يأكل, أما إذا أكل منه فإنه لا يحل لأنه يكون أمسكه لنفسه, وهذا والقتل إنما يكون كما عرفنا بجرحه, أما لو كان قتله بثقله كما عرفنا يكون وقيدا ولا يحل أكله إذا كان فارق الحياة, وإن أدرك وبه حياة وذبح حل بذبحه. وهنا الألباني الاسناد فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي, والشيخ الألباني قال إن ذكر الباز باز فيه منكر, ولكن كما هو معلوم قد جاء في القرآن, يعني قال وما علمتم من الجوارح المكلبين, والجوارح يشمل الكلاب والصقور, وقد جاء ذلك عن ابن عباس تفسير عن ابن عباس يعني بأن المقصود بها الطيور والكلاب, وأنها يعني كلها تعلم, وأن ما صيد بواسطتها فإنه يكون حلالا. فالحديث وإن كان يعني فيه شخصي الذي جاء فيه ذكر البازي أنه فيه من هو متكلم فيه, إلا أن القرآن دل على ما يشمل الكلاب ويشمل غير الكلاب من الجوارح التي تجرح وتصيد. نعم. قال أبو داود: الباذي إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به. الحديث يعني كما هو معلوم جاء فيه مما أمسكنا عليكم، مما أمسكنا عليكم يعني أمسكنا لكم، فإذا أكل سواء كان الكلب أو غير أو الباذي يعني يكون أمسكه لنفسه. لكن لعل أبا داود إنما قال الباذي إذا أكل إيش؟ فلا بأس به. فلا بأس به يعني معناه أن هذا لا يتعلم إلا بالأكل الذي هو الطير، لا يتعلم إلا بالأكل، مو مثل الكلب يتعلم بدون الأكل، فهو لا يتعلم إلا بالأكل. والكلب إيش قال؟ والكلب إذا أكل كره. والكلب إذا أكل، إذا أكل كره يعني أنه لا يؤكل، يعني ما دام أنه قتل لنفسه. وإن شرب الدم لا بأس، يعني الدم الذي يسيل إذا كان يشربه شرب الدم يعني هذا ما في محذور، لأن الدم لا يجوز يعني لا يحل الدم المسفوح. فإذا كان الكلب يعني شرب دما مسفوحا ويسيل من يعني هذا الصيد ما يقال أنه أكل، لأنه شرب شيء محرم على الإنسان، وليس للإنسان أنه يشرب ذلك الشيء الذي شربه الكلب الذي هو الدم المسفوح. ولكن فيما ذكر من التفريق بين الكلب ويعني والطير يعني أن هذا لا بأس به وأن هذا يكره، يعني القرآن جاء مطلق بقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهي الجوارح مطلقة سواء كانت كلاب أو غير كلاب. قوله كره، كره يعني كأنه يعني يحتمل أن يكون كراهية التحريم أو التنزيه، ما ندري إيش. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن منير ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مجالد. عن مجالد بن سعيد هو ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عن عدي بن حاتم. عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم من حيث الطهارة والنجاسة؟ لا ما يختلف، ما يختلف. الكلب يعني من حيث حكمه واحد، ولكن هذا استثني وأبيح يعني اتخاذه للصيد من أجل الصيد، والذي يعني لم يتخذ للصيد ولم يكن إلا لغير الماشية والزرع أيضا لا يجوز اتخاذه. من حيث أن إذا قلنا بالنجاسة معلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات، الآن إذا عض، وهذا إذا عض يغسل طبعا كما هو يغسل مكان عضه، لكن يعني ما لعاب نجس يعني إنه حتى المعلم، حتى المعلم طبعا لا ما فرق، ما في فرق. ايش الفرق بين المعلم وغير المعلم؟ الكلب نجس او لعابه نجس، في النجاسه هذيك اللي تحتاج الى غسل، ولو ولغ في اناء وهو الكلب المعلم ايضا كذلك يلزم غسله. ايش الذي يستثنيه وهو من الكلاب؟ ونمسك اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن في التراب، لكن هذا الذي هذا يغسل يعني بحيث الذي جاء لعابه كذا يغسل، لكن لا ما يغسل مثل ما تغسل يغسل الإناء اللي هو الصيد. ما في عدد في التطهير، لا ما في عدد، ويستخدم اللحم ولا يعني يستعمل التراب. لا بس قضية يعني إزالة هذا الموقع الذي عضه أو انهش فيه، والله يعني ما نعلم في شيء، لكن كونه يغسل لا شك انه يطهر بهذا، ما جاء انه يلقى من شيء او ان الذي اصابه انه يتلف. محمد بن عيسى قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا داود بن عمرو عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك. ثم ورد أبو داود حديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا في صيد الكلب، قال إذا أرسلت قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه. قوله وإن أكل منه هذا يخالف ما جاء في حديث عدي بن حاتم الذي جاء أنه إذا أكل منه فلا تأكل، فإنما أخشى أن يكون أمسك لنفسه ولم يمسك لك، أمسك لنفسه ولم يمسك لك. وهنا يقول أكل وإن أكل منه، ومعنى هذا أنه سواء أكل أو لم يأكل، ولكن قوله فكل ما أمسكنا عليكم، وقوله يعني إذا أمسك لك كما جاء في حديث، كما جاء في القرآن وكما جاء في حديث عدي بن حاتم، يدل على أن إباحة الأكل فيما إذا أمسك لصاحبه لا لنفسه، أما إذا أكل منه فإنه يكون أمسك لنفسه. ولهذا الشيخ الألباني قال أن هذه منكرة، يعني هذه الزيادة التي هي ما يتعلق بأكل الكلب. وبعض أهل العلم جمع بين ما جاء في حديث أبي ثعلبة هنا وما جاء في حديث عدي بن حاتم، أن حديث عدي بن حاتم يعني فيما محمول على ما إذا أكل منه ابتداء، بمعنى أنه من حين أمسك جعل يأكل. أما ويحمل، قالوا ويحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أمسكه وطال انتظاره لصاحبه وجاع فاحتاج إلى أن يأكل، فإن هذا هو الذي يحمل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني. قالوا فيجمع بين الحديثين بهذا، يعني فمنه في الألباني يقول هذا منكر، يعني والصحيح يعني أنه لا يحل إلا ما أمسك لنفسه لصاحبه، وأنه إذا أكل لا يحل. وبعض أهل العلم يجمع بين الحديثين بأن حديث عدي فيما إذا أمسك لنفسه وأكل من حين ما أمسك، وأما إذا أمسك لصاحبه وطال انتظاره لصاحبه وجاع واحتاج إلى أن يأكل وأكل، فيحمل عليه ما جاء في حديث أبو ثعلبة. وكل ما ردت عليك يداك، وكل ما ردت عليك يداك يعني ما صدته بالرمح وبالسهم، يعني ما ردت عليك يداك يعني ما يعني أصبته بيديك، لأن الصيد يكون باليد ويكون بالكلاب والطيور. قال حدثنا محمد بن عيسى عن هشيم. محمد بن عيسى هو الطباع مر ذكره، هشيم هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود بن عمرو. عن داود بن عمرو هو صدوق فيه لين يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج له داود، أخرجه أبو داود. عن بسر بن عبيد الله. عن بسر بن عبيد الله وهو ثقة نعم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله، ويعني وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ثقات التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة الخشني قيل اسمه جرثوم بن ناشر، وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء، أو قال يأكل إن شاء. ثم رد أبو داود حديث عدي بن حاتم أنه قال يصيب أحدنا، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، يعني يصيب أحدنا الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة فيجده فيه أثر سهمه، فيجده ميتا وفيه سهمه، فيجده ميتا وفيه سهمه فيأكل. فيأكل قال كل إن شئت، قال كل إن شئت، يعني أباحه له صلى الله عليه وسلم، أباح له أكله وقال إن شئت، يعني إن شئت فكل وإن شئت لا تأكل، لأنه قد يعني لأنه سيأتي في بعض الروايات أنه يعني إذا ما لم ينتن أو ما لم يصل، ومعلوم أنه إذا مضى عليه يعني مثل هذا الوقت أنه يتغير أو يصير يعني شيء من الرائحة أو شيء من النتن. نعم، والرسول أباحه ولكنه قال إن شئت، وإن يعني ومعنى هذا إن عافته نفسك أو وجدت أنك يعني هذا فأنت فالأمر واسع، إن أكلت وإن لم تأكل. نعم. قال حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف. الحسين بن معاذ بن خليف هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عامر عن عدي بن حاتم عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال قال عدي بن حاتم رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. قلت أرسل كلبي. قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر. فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك. ثم ورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أني أصيب بالمعراض فقال إن أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. يعني معناه أنه يعني يكون ميتا لأنه ما دام أنه مات بسبب الثقل وبسبب الضربة التي حصلت في موته بسبب الثقل فيكون مثل الذي رمي بحجر أو رمي بشيء ومات به فيكون بذلك وقيدا يعني لا يحل. وإنما الذي يحل هو الذي أصيب بحده وخرج منه الدم. إيش قال بعده؟ قال إذا سميت فكل. قلت أرسل كلبي. قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل. قال إني أرسل كلبي. قال إذا سميت فكل وهذا باختصار يعني إذا سميت قال إني أرسل كلبي. نعم يعني أرسل كلبي يعني معناه أنك إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإلا فلا تأكل. وهذا يدل على أنه لا بد من التسمية ولا بد من كونه أرسله أن يكون معلما وأن يمسك لك لا لنفسه. وبعض أهل العلم قال إنه إذا لم يسمي نسيانا فإنه يحل ولا بأس بذلك. قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر. فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك. وهذا مثل الذي قبله سبق أن تقدم. قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. ثم ورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه أنه يرسل كلبه المعلم وغير المعلم فقال المعلم إذا أرسلته وذكرت اسم الله فكل وأما غير المعلم فإذا أرسلته وأدركته حيا وذبحته فكل. ومعنى هذا أنه لو أمسكه وذبحه أو قتله الكلب فإنه لا يحل لأنه غير معلم لأنه كلب غير معلم. ومن شرط إباحة الصيد من الكلب أن يكون معلما. قال وما علمتكم من الجوارح إذا أرسلت كلبك المعلم. فغير المعلم يفيد إذا أمسك وبقي على قيد الحياة الذي أمسكه فصاحبه يذبحه ويستفيد منه ويأكله. وأما إن قتله فإنه لا يحل لأنه غير معلم. قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك ابن السري مرة ذكره ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حيوة بن شريح عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حا وحدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا يونس بن سيف قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك كل ما ردت عليك قوسك وكلبك. زاد عن ابن حرب المعلم ويدك. فكل ذكيا وغير ذكي. ثم ورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك المعلم. كل ما ردت عليك قوسك يعني ما صدته بقوسك. ومعلوم أن صيده بقوسه إذا أصاب بحده. وكلبك المعلم يعني بالشروط التي سبق أن تقدم، أن يكون أرسله وأن يكون ذكر اسم الله عليه وأن يكون أمسك لنفسه أمسك لك. ويدك ويدك يعني ما أصطدته بيدك. فكل ذكيا وغير ذكي. فكل ذكيا وغير ذكي. فكل ذكيا وغير ذكي يعني قيل فسر ذكي وغير ذكي بمعنى أنك أدركته حيا وذكيته، أو أن أو لم تدركه حيا ولكنه أصابه السهم وجرحه، أو أصابه الكلب وجرحه ومات بسبب ذلك، فهذا غير ذكي يعني أنك لم تذكه يعني، وإنما هو يعني قد أصيب بالسهم الذي أصابه أو الكلب الذي جرحه وأنت لم تذكه. فالذكي هو الذي أدركه حيا وذكاه، يعني أمسكه الكلب أو أصابه المعراض أو أصابه السهم وأدركه حيا فإنه يذكيه، أو أنه لم يدركه ويتمكن من تذكيته ولكنه مات بسبب جرح الكلب وبسبب خرق السهم. قال حدثنا محمد بن المصفى. محمد المصفى هو صدوق له أوهام أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق له أوهام أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن المصفى عن بقية. عن بقية وهو بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يونس بن سيف. عن يونس بن سيف وهو ثقة أخرج له مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة. عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال نعم. قال فإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. فقال يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك ذكيا أو غير ذكي؟ قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. ثم رد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال أن أعرابيا قال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة. مكلبة يعني معلمة. فأفتني في صيدها. فأفتني في صيدها يعني إذا صادت ما هل يحل لي أكل صيدها أو لا؟ قال إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك ذكيا أو غير ذكي. فكل مما أمسكنا عليك يعني إذا أرسلتها وذكرت اسم الله عليها كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. ذكيا أو غير ذكي يعني أدركته حيا وذكيته، أو أدركته ميتا وقد جرحه الكلب فإنك تأكله، سواء أدركت في حياة فذكيته أو أدركته وقد مات بسبب جرح الكلب له وكان غير ذكي فإنه يحل لك. قال فإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. قال فإن أكل وإن أكل منه. قال وإن أكل منه. وهذا كما عرفنا يحمل يعني على يعني إما يحمل على أنه أكل منه ليس ابتداء كما جاء في حديث عدي بن حاتم، وإنما أكل منه بعد انتظار صاحبه وحاجته إلى الأكل فأكل، فيكون أمسك لنفسه ولكنه احتاج إلى أن يأكل بسبب طول انتظار صاحبه له. فقال يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك ذكيا أو غير ذكي. وهذا مثل ذكيا بمعنى أدركته في حياته وذكيته، أو أصابه سهمك ومات بسبب الإصابة ولم تذكه فإنه يكون حلالا. قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك. قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أي ينتن، يعني ما لم يحصل فيه نتن، أو تجد فيه أثرا غير سهمك، يعني معناها أن السهم ليس منك أو الإصابة ليست منك وإصابته بسبب غيرك، يعني فلا تأكل منه. وقوله ما لم يصل يعني ما لم يعني يحصل له رائحة، وقيل إن يعني أخذ الرائحة أنه يعني محمول على الكراهة، وإلا فإنه ولو كان فيه رائحة ما دام أنه يعني لا يخشى أن يكون مرائه ضرر فإنه يؤكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكل يعني هذه السنخة الحديث، يعني إهالة، نعم إهالة سنخة، إهالة سنخة يعني أنها فيها شيء من تغير في الرائحة. أو تجد فيه أثرا غير سهمك. يعني مثل يعني أثر كلب يعني عضة أو يعني مثل ما ذكرنا فيما مضى، أو سهم آخر غير سهمك أنت أصبته من الخلف وجدت السهم من الأمام، أنت كنت أصبته من الخلف تعرف أن الصيد الذي أصبته من خلفه ووجدت السهم من الأمام، يعني معناه أنه ليس منك. قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها، قال اغسلها وكل فيها. قال أفتنا في آنية المجوس إن اضطررنا إليها، قال اغسلها وكل فيها، يعني معناه أن آنية الكفار مجوس وأهل الكتاب الذين يستعملون النجاسات ويأكلون الخنازير والميتات، ويعني فإذا غسلها الإنسان معناه أن ما قد يكون علق بها من نجاسة يذهب بهذا الغسل، وهذا إنما يكون بالشيء المستعمل. أما إذا كان أشياء جديدة ما استعملت وجاءت من المصانع ويعني مصانعهم فإنها لا تحتاج إلى أن تغسل لأنها ما استعملوها، وإنما الشيء في الشيء الذي قد استعمل، الشيء الذي قد استعمل هو الذي يحتاج إلى أن يغسل. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير. محمد بن منهال الضرير هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب المعلم. عن حبيب المعلم وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صيد قطع منه قطعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا قطع في صيد قطع منه قطعة. في صيد قطع منه قطعة، أي فما حكم تلك القطعة التي قطعت من الصيد. وهنا أورد الحديث في الصيد لأنه من جملة ما يندرج تحت الحديث، وليس خاصا بالصيد بل في الصيد وغيره. إذا قطع من الحيوان قطعة سواء كان إنسيا مستأنسا أو متوحشا فإنه يكون حراما، لأن القطعة التي تبان من الحي هي ميتة، تعتبر ميتة لا تعتبر يعني حي فيها حياة، وتعتبر أنها مباحة، بل هي قطعت وانفصلت من حي فكانت ميتة، أي حكمها حكم الميتة لا تحل، سواء كان ذلك في صيد أو غيره. وأورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الصيد، مع أن الحكم يشمل الصيد وغير الصيد، والحديث ورد في البهيمة وهو لفظ عام، يعني سواء كان ذلك في صيد أو غيره، لأن الصيد من جملة ما يدخل تحت هذا الحكم، ولأنه في الغالب أن القطعة التي تقتطع يعني تكون بالرمي، برمي الصيد، فينقطع قطعة منه ويبقى حيا، فهذه القطعة التي قطعت منه تكون حراما ولا تحل وتعتبر ميتة، لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. هذا هو مقتضى الترجمة وما تدل عليه الترجمة. أورد أبو داود حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. نعم. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، أي القطعة، أي الذي قطع منها وهي حية فهي ميتة، يعني تكون هذه القطعة ميتة لأنها انفصلت من حي، فتكون حكمها حكم الميتة. وعلى هذا فالصيد إذا رمي ثم سقط منه قطعة وبقي حيا، يعني هرب، أو أنه بقي على قيد الحياة وهذه انفصلت منه وهو حي، فإنها تكون ميتة، يعني هذه القطعة التي انفصلت منه. لكن لو أنه رمى الصيد ثم مزقه وتقطع قطعا ومات بسبب ذلك، فالقطع كلها حلال، القطعة التي حصلت هي حلال، لأن الموت حصل يعني بإزهاق نفسه بتمزيقه وتقطيعه بتلك الرمية، فليس هناك شيء حصل من حي، لأن تلك القطع يعني تفرق بها ذلك الحي وتمزق ذلك الحي وصار ميتا وصار وفارق الحياة فيكون مباحا، وإنما الذي يحرم هو ما يقطع من البهيمة وهي حية فيكون ميتا، سواء كان ذلك في الحيوانات المستأنسة أو في الحيوانات المتوحشة. فلو رمى الطيرة أو الأرنب أو الغزال ثم حصل تفرقها، أو أنه ضربها فقطعها قطعتين وماتت بسبب ذلك، بسبب ذلك القطع، فإن الكل يكون حلالا، لأنه ما صار فيه شيء قطع من ميت، بل الموت حصل بهذه الضربة أو بهذه الرمية، فحصل التمزق والانقطاع والانفصال فصار مات، وصار تلك الأشياء تكون مباحة لأنه حصل بها الموت. أما إذا بقيت قطعت رجل أو قطع جزء منها وبقيت حية، فإن ذلك أي المقطوع يكون حراما ولا يكون حلالا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. عن هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ. نعم. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي واقد. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه هو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. كل ما يقطع من الحيوان يعتبر ميت إذا كان حيا. نعم. إذا قطع من الحيوان هذا إذا كان الذي يقطع هذا فيما إذا كان من اللحم، أما إذا كان يعني شيء يعني يأتي مكان شيء مثل الشعر ومثل الوبر، إن هذا لا يقال أنه ميت ولا يوصف بأنه ميت، بل هذا مباح، وإنما الذي يقطع مثلا يعني يقطع رجله أو يقطع يعني إليته أو يقطع يعني يده أو يقطع يعني أذنه أو أي شيء يقطع منه هو حي فإنه يكون ميتا. لكن الشعر والوبر والصوف وما إلى ذلك هذا يستخلف يعني يذهب ويأتي مكانه، بخلاف الأذن إذا قطعت لا يأتي مكانه، والرجل إذا قطعت لا يأتي مكانه، يعني فذاك يستخلف ويظهر شيء مكانه، فهذا لا يقال له يوصف بأنه نجس ولا بأنه ميتا. أخونا يقول والذي يقطع من السمك ليش؟ من السمك. لا السمك كما هو معلوم يعني ميتته، أقول ميتته حلال، نفس الميتة حلال، يعني لو وجد ميتا هو حلال، فالذي قطع منه يكون حلالا. الشيخ يسأل عن فصل رأس الرأس من البهيمة قبله. والله هو طبعا الذبح يكون حصل به، لكن لا ينبغي فصله، بل يعني يبقى يعني شيء حتى يبرد أو تبرد البهيمة، لكن لو حصل فالذبيحة صحيحة، الذبح صحيح. ما يطبق على حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميت؟ نعم، لا لا ما، لأن هذا هو الذي حصل به الموت، قطع الرأس، أصلاً ما مات إلا لما قطع رأسه، لأن هذا الذي يكون به الذكاة، أقول هذا هو الذي يكون به الذكاة ويكون يعني ذبح، لكن كونه يعني يفصل ما يصلح ولا ينبغي، ولكن لا يقال أن الرأس أنه قطع من حي، لأنه هو نفسه الذي حصل به الموت، قطع الرأس هو الذي حصل به الموت. قال رحمه الله تعالى: باب في اتباع الصيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس، نعم، حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. باب في اتباع الصيد. نعم، باب في اتباع الصيد. اتباع الصيد يعني كون الإنسان يهوى الصيد وينشغل بالصيد ويتعلق بالصيد، هذا هو المقصود باتباع الصيد، يعني كونه يشغل نفسه في متابعة الصيد والسعي وراءه وتحصيله، فيضيع عليه الوقت ويضيع الأوقات وهو يتبع الصيد، هذا هو المقصود باتباع الصيد. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا. نعم. من سكن البادية جفا يعني صار من الأعراب الذين هم جفات وعندهم غلظ في الطباع، يعني ما عندهم سهولة وليونة، وإنما عندهم شدة وقسوة وغلظ، غلظ في الطباع يعني جفا، يعني صار عنده جفا جفوة. ومن اتبع الصيد ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل يعني صار عنده غفلة، لأنه يضيع وقته يعني في اللهو بالصيد ومتابعته وقطع المسافات وقتل الأوقات في سبيل متابعته، وقد يحصل شيئا وقد لا يحصل شيئا فيكون في ذلك يعني غفلة، يعني يكون عنده شيء من الغفلة يعني بسبب اتباعه للصيد وافتتانه بالصيد وتعلقه بالصيد، فتجده يعني يقتل الأوقات ويمضي الساعات في متابعة الصيد، وطبعا هذا شيء مذموم. ومن أتى السلطان افتتن، ومن أتى السلطان افتتن أو افتتن يعني حصل له فتنة يعني في دينه، وهذا فيما إذا يعني أتى السلطان من أجل تحصيل دنيا أو من أجل متابعته يعني على ظلم إذا كان ظالما، المهم أن اتيان السلطان الذي يكون مذموم إذا كان من أجل تحصيل الدنيا ومن أجل أيضا كونه يحب متابعته وأن يكون معه، وإذا كان ظالما تجده يحبذ له الظلم ويؤيده على الظلم ويساعده على الظلم فإن هذا يكون فتنة الإنسان. وأما إذا أتى السلطان لحاجته أو لأمر يتعلق بمصلحته وكون له حق احتاج إلى أن يذهب إلى السلطان أو ذهب إلى السلطان لنصحه وما إلى ذلك فإن هذا أمر محمود وليس فيه افتتان، بل هذا فيه نصح للسلطان ولولاة الأمور، وهذا أمر مطلوب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وعلى هذا فالدخول على السلطان والاتيان للسلطان يكون محمودا ويكون مذموما، يكون مذموما إذا كان مقصوده هو الدنيا أو كان يعني رغبة في متابعته ويترتب على ذلك تأييده في أمر لا يسوق يعني من الظلم أو غير ذلك إذا كان ظالما. أما إذا كان لغير ذلك بأن ذهب إليه لأمر يتطلب ذلك لكون له حاجة أو له مظلمة واحتاج إلى أن يذهب إلى السلطان لتخليص مظلمته أو لنصحه وإبداء النصيحة له فهذا أمر محمود. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى وهو يروي عن وهب بن منبه ومجهول، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو موسى إيه؟ هذا في التهذيب ولا التهذيب ولا أين؟ يعني في تقريب في الكنى. إيه؟ أبو موسى يروي عن وهب بن منبه مجهول. عن وهب بن منبه وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه في التفسير. فقد أخرجه في التفسير. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده رجل مجهول ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره، فيعني فيكون ثابتا لذلك. وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن سفيان مرة يعني أتى به على أنه مرفوع جزما، ومرة على أن عنده شك. نعم. تعيد لو سمحت الحديث إسناد كيف؟ نعم. إسناد صحة الحديث. الحديث في إسناده أبو موسى وهو مجهول، وقد وله شاهد عن أبي هريرة يعني في مسند الإمام أحمد وغيره، فيكون ثابتا. ما لو كان بهذا الإسناد فقط ففي هذا الرجل مجهول لا يثبت به الحديث، لكن الحديث ثبت بالشواهد غير الشاهد الذي سيأتي اللي هو الآن الذي بعده. قال: حتى إيه غيره هذا هذا هذا يعني أقول هذا الذي ذكره هنا يعني فيه ضعف في إسناده رجل شيخ مجهول، لكن هناك يعني مثل هذا أقول هو بها أقول بهذا اللفظ الموجود وهو عن أبي هريرة، وأما هذا هو ضعيف نفسه يعني جاء فيه أمور ما جاءت إلا فيه فهو ضعيف، وما كان يعني يطابق يعني ذاك لا شك أن يكون شاهد له، لكن هناك شاهد أصح وهو عن أبي هريرة. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مسدد قال ومن لزم السلطان افتتن زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. يعني هذا الحديث عن أبي هريرة يعني في إسناده رجل مجهول ولكن في مسند الإمام أحمد يعني إسناد متصل وليس فيه يعني من هو مجهول وإنما يعني الإسناد متصل فيكون شاهدا للحديث الأول وهذا أيضا يكون شاهدا له يعني للجملة السابقة التي قال بمعنى حديث مسدد التي هي من سكن البادية فجفى ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. قال هو بمعناه يعني بمعنى الحديث السابق لكن هذا فيه رجل مجهول ولكن لا شك أنه شاهد ولكن الأوضح منه الذي هو متصل ولا إبهام فيه وهو في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم بعده ومن لزم السلطان افتتن وما زاد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وهنا قال من لزم السلطان افتتن هذا فيه ملازمة وهناك فيه اتيان ومن أعمال الملازمة غير الاتيان. الملازمة يعني كونه يعني موجودا معه وملازم له ومعه بصفة دائمة وأما الذي يأتيه يأتيه لحاجة قد يأتيه لحاجة ولهذا كان بعض العلماء يتكلمون في بعض الرواة يقولون كان يدخل على السلطان يدخل على السلطان يعني طبعا هو قدح ولكنه غير مؤثر لأن الدخول على السلطان قد يكون لحاجة لحاجته هو لأمر يخصه لمظلمة تتعلق به لنصحه. أما إذا كان على الوجه الذي ذكرت في الحديث السابق أنه يأتيه من أجل يؤيد على الظلم إذا كان ظالما أو من أجل أن يحصل دنيا فهذا مذموم أقول هذا يكون مذموما. فتجد في بعض التراجم يعني عندما يأتي ما يذكرون فيه إلا أنه يدخل على السلطان أو أنه يأتي السلطان طبعا هذا لا يؤثر. رجال الكتب الستة مثل حميد بن أبي حميد الطويل في التقريب يعني شيخ يقول كان يدخل على السلطان إيش في التقريب عابوا عليه الدخول على السلطان وهم رجال الكتب الستة من الثقات الأثبات. ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء هذا هو لدخوله في شيء من أمر الأمراء يعني زائدة اللي هو أحد الرواة وغيره يقولون عابوا عليه الدخول على السلطان عابوا عليه الدخول على السلطان. نعم وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا وهذا يعني معناه فيما إذا كان من أجل مناصرة على الظلم إذا كان ظالما أو من أجل تحصيل يعني أمور دنيوية والتكاثر في تحصيل أمور دنيوية فإن هذا يكون مذموما ولكن الحديث في إسناده رجل مجهول فهو غير ثابت بهذه الزيادة. قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن محمد بن عبيد محمد بن عبيد الطنافسي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الحسن بن الحكم النخعي الحسن بن الحكم النخعي وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه أخرج له الأربعة والنسائي في مسند علي أخرج له الأربعة إلا النسائي في مسند علي عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن شيخ من الأنصار عن شيخ من الأنصار مجهول مبهم هذا قال له مبهم لأنه يعني ما ذكر اسمه فالذي لم يذكر اسمه يقال له مبهم إذا قيل رجل أو شيخ أو امرأة أو ما إلى ذلك إذا سمى المبهم. أما إذا ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه وهو يلتبس بغيره فهذا قال له المهمل المهمل. نعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة الحديثين على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال بمعنى مسدد بمعنى مسدد يعني بمعنى حديث مسدد الذي مر قبل هذا. يقول: ما المراد بالسلطان؟ هل هو الإمام أم الأمراء؟ غالب أنه السلطان وكذلك الأمراء، يعني نائب السلطان يعني سلطان، لأن من لازم الدخول على الولاة يعني سواء كان الوالي الأعظم أو نواب الوالي الأعظم، وذلك للأغراض التي يعني أشرنا إليها فيما مضى، وهي كونه يعني يحصل منه دنيا أو يناصر على ظلم أو يؤيده على ظلم أو ما إلى ذلك. فهذا هو الذي يعني سواء كان هو الإمام الأعظم أو من نواب الإمام الأعظم. قال: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. ثم ورد أبو داود حديث أبي ثعلبة، حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. إذا رميت الصيد وأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن، يعني هذا يدل على أن الصيد إذا أدرك ولو بعد مدة وأثر سهمه فيه فإنه يكون حلالا ما لم ينتن. أما إذا أنتن ف لا ينبغي للإنسان أن يستعمله. من العلماء من حرمه ومنهم من قال إنه للتنزيه، إن هذا التحريم أو هذا المنع إنما هو للتنزيه. ثم أيضا التعليق بكونه لم ينتن هذا يدل على أنه لو زاد على 3 ليال ولم يمتن فإنه يكون مباحا، ولو قل عن 3 ليال وأنتن فإنه يكون الحكم كذلك، لأنه علق الحكم بكونه ينتن. فلو لم ينتن بعد 3 فإنه يكون مباحا على مقتضى الحديث، ولو أنتن قبل 3 فإنه أيضا كذلك لا يباح. على التحريم، يعني بعض أهل العلم قال أنه على التحريم، بعضهم منهم قال على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من إهادة سنخة. قال: حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن خالد الخياط. عن حماد بن خالد الخياط وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنن. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق أخرج له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له خارج جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو صدوق ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه هو كذلك ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. التسمية بالنسبة لإرسال الكلب، يقول: متى تكون؟ عند إرساله، إذا أرسله يسمى الله عز وجل. وفإن نسي؟ النسي قلت إن بعض أهل العلم يقول أنه لا بأس به. يقول: بالنسبة لقتل الكلب الأسود، هل يجوز لي أن أقتله على الرغم أنه ليس لي، ليس ملكا لي؟ ليس له أن يقتله، ليس له أن يقتله. إذا يعني كان إنسان يعني اتخذه لحراسة أو لماشية ليس له أن يقتله. طبعا هو ملك، لا يكون ملكا له ولا لغيره، إن قلنا أنه لا يملك ولكنه يختص به ويكون اختصاص لمن يضع يده عليه. يقول: هل نقول بسنية قتل الكلب الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال: عليكم بكلب الأسود. يقول: إذا استحبابه يعني. نعم. لا، لأنه استثناء. لأنه لما قال كذا فعليكم. يقول هو إذا الذي يؤذي أي شيء يؤذي حتى يعني من الكلاب وغير الكلاب يعني ما أوذى يقتل، لكن هذا يعني ما علق قتله بإذاه، ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه شيطان وجاء أنه يعطر، أو هذا من شأنه وهذا من صفاته. يقول إذا قتلت الطير بحجر هل يجوز أن أكله؟ هذا هو الوقيد، الوقيد هو الذي يرمى بحجر. بس أحيانا قد يكون يعني جهاته محددة الحجر. ولو صار أنه يعني انجرح. يقول بالنسبة انتقص من أجره قيراط، يقول فإن لم يكن له عنده قيراط يعني ما عنده خير نبد، ما عنده أعمال صالحة. على كل يعني عليه أن يعمل الأعمال الصالحة ويترك الكلاب. لا زالت الأسئلة في قضية كلب الحراسة، فإذا كان البيت كبير وفي حوش، أو كان البيت ملحقة به مزرعة، فجاء بالكلب للمزرعة وهو نفسه كذلك يحرس البيت. لا، هو إذا كان المزرعة أنها تابعة للبيت أو أنها جزء من البيت أو حديقة في البيت، هذه ما يقالها مزرعة. المزرعة هي التي غالبا ما تكون يعني واسعة وتكون أيضا يعني نائية عن البيوت. أما كونه يصير في البيت حديقة ويجاب الكلب بحجة أن فيه زرع وأن فيه شيء من النبات، هذا مو صحيح. ننتقل إلى أسئلة الحج. هل يجوز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه من غير إذنه؟ يعني هل يشترط الإذن عن الحج عن الغير؟ نعم، إذا كان حيا، فلا بد أن يكون على علم. وأما إذا كان ميتا فيحج عن الميت ويحج عن الحي بعد علمه، ولكنه كما ذكر يعني فيما إذا كان لا يرجى برؤه، أو كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر ولا يستطيع الركوب. يقول جئت للحج من بلدي، فذهبت إلى مكة واعتمرت، ثم أتيت لزيارة المسجد النبوي، فهل إذا رجعت إلى مكة يجب علي الإحرام مع أني لا أريد عمرة ثانية؟ يجب عليك الإحرام، إن أحرمت بعمرة ثانية فهو أولى لك، وإن أحرمت بالحج، وإن لم تحرم بالعمرة تحرم بالحج. أنت لابد أن تحرم عند مرورك بالميقات، فإن أحرمت بعمرة فهو أولى لك، لأنك تحصل عمرتين وحج، وإن لم تريد العمرة فأحرم بالحج وأنت متمتع. المحرم ممنوع من صيد البر، فما الحكم في الحيوان البرمائي؟ والله كما هو معلوم الشيء الذي يعني المشتبه، يعني الرسول يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشيء الذي فيه اشتباه تركه الأولى الإنسان تركه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرعها عمرة الداخل إلى مكة، عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها. عمرة، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها، عمرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل ذلك أحد قط في عهده إلا عائشة رضي الله عنها وحدها من بين سائر من كان معه. يقول أرجو إيضاح هذه العبارة، وهل يفهم من هذا أن الذي من خارج مكة ومكث في مكة للدراسة لا يسن له أن يخرج إلى الحل ليعتمر؟ وأهل مكة ماذا يفعلون إذا أرادوا الحج أو العمرة؟ أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل، وإذا أرادوا الحج يحرمون من منازلهم. والذي يكون ساكنا في مكة وإن لم يكن من أهل مكة حكمه حكم أهل مكة، ولكن الشأن في الذي يأتي حاجا ثم يأتي بعمرة ثم يتردد بين التنعيم والكعبة يأتي بعدة عمر. هذا هو الذي ما فعله رسول الله وأصحابه لما حجوا، ولم يفعله إلا عائشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لم يأذن لعائشة إلا بعد الإلحاح، وقال يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، وأنها ولأنها قارنة، ولكنها رضي الله عنها أرادت أن يحصل لها مثل ما حصل لأمهات المؤمنين التي أحرمنا مثل ما أحرمت، وطفنا وسعينا للعمرة والحج، ثم طفنا وسعينا طفنا وسعينا للعمرة، ثم طفنا وسعينا للحج. وهي منعها الحيض من أن تطوف وتسعى للعمرة، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة.